تعمل، لكن المقياس ايه؟ بكلام شفتيك انا تحصصت. المقياس اللي تقيس بيه نفسك مش اعمال الناس، انك بتعمل زي ما الناس بتعمل، لكن المقياس اللي بتقيس عليه نفسك كلام ربنا. انت بتعمل زي ما ربنا بيقول ولا بتعمل زي ما الناس بتعمل؟ ده المقياس اللي الانسان بيقيس نفسه عليه. فكان داود عايش حسب كلمة ربنا، مش حسب اعمال الناس او حسب تصرفات الناس، لكن في اكمل الصورة اللي صنعها المسيح. داود ما كان الا رمز، لكن المسيح يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. بكلام شفتيك أنا تحفظت. من طرق المعتنف، طرق المعتنف الإنسان العنيف، إذا كانت أعمال الناس بيقولك إن اللي يواجهك بالعنف واجهه بالعنف. وده اللي كانوا أصدقاء داود معاه في المغارة، ودخل شاول وهم مستخبيين في المغارة، قالوا له هو عايز يقتلك فاقتله ايه انت، دي اعمال الناس. لكن كان كلام داود لا، حاشا لي ان امد يدي على مسيح الرب. انا مش ماشي بحسب اعمال الناس، لكن انا ماشي بحسب كلمة ربنا. تمسكت خطواتي بآثارك فما ذلت قدماي. آية جميلة قوي، يا ريت انها تتحفظ. تمسكت خطواتي بآثارك فما ذلت قدماي، يعني مشيت ورا آثار قدميك، يعني مشيت في نفس السكة رب اللي انت ماشي فيها، عشان كده رجلي ما تقعش. عارفين بتسمعوا عن مثلا في الصحراء يقولوا ان مش اي حد يقدر يمشي في الصحراء، خصوصا لو كان في كثبان رملية متحركة، يقوموا يجيبوا واحد اسمه الدليل. الدليل ده عنده خبرة بالدروب بتاعة الصحراء، ويعرف يحط رجله فين، فيجي اللي يمشي وراه يحط رجله مكان رجل الراجل الدليل. لو محطش رجله في مكان الراجل الدليل ده ممكن ان هو يغوص في الرملة. اهو ده نفس الوضع اللي بيقوله داود، ان انا ماشي في الطريق متمسك باثار خطواتك، عشان كده رجلي ما تقعش ما تذلش. زي الطفل يبقى ماشي مع ابوه في ارض طينية، يبقى عرضة انه يتزحلق، لكن الطفل الشاطر يشوف ابوه حط رجله فين ويحط رجله مكان ما حط ابوه، لان الارض اللي استحملت رجل ابوه تلقائيا هتستحمل رجل صغير. لكن لو حب يمشي لوحده يبقى معرض ان هو ايه؟ يتزحلق. عشان كده المسيح يقول عنه الرسول تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. نحط رجلينا مكان ما حط المسيح رجليه. هو المسيح اخذ جسد ليه؟ اخذ جسد عشان يبقى زينا، وعشان احنا نعيش زي ما هو عاش. تمسكت رجلي بخطواتك فما ذلت قدماي. صرخة وصلاة قدمها داود امام ربنا. فهنا في الباراجراف الاول بيعلن بر داود اللي كان بيشير الى بر المسيح الكامل، البر الداخلي والخارجي. واذا كان بر داود بر نسبي فبر المسيح بر مطلق. انا دعوتك لانك تستجيب لي يا الله. وفي ثقة يتقدم داود ويقول للربنا انا دعوتك وناديت عليك وصليت اليك لاني عارف انك تستجيب. جميلة الاية دي، ان الانسان لما يرفع صلاته لربنا مش يقول له أرجوك يا رب استجيب، لكن يقول لربنا أنا عارف إنك بتستجيب، في ثقة وتأكيد، في رجاء مطلق. فالله الله بيستجيب، لكن مين الإنسان اللي بيصدق إن ربنا فعلا بيستجيب؟ أنا دعوتك لأنك تستجيب يا الله، أمل أذنك إلي واسمع كلامي. ماذا الاحتياج داود للإنسان أو للشخص اللي يسمعه واللي يفهمه واللي يديله اهتمام؟ أمل أذنك إلي واسمعني. وإذا كان حاسس أن ربنا عالي جدا عنه، أن الله ساكن في السماوات وأن هو شيء صغير جدا، لكن بيقول لربنا ميل يا رب عشان تقدر تسمعني، ميل يمكن أنا ما أقدرش أوصل لك صوتي، لكن أنت ميل عشان أقدر أوصل لك إيه صوتي وتسمعه، عشان أكلمك في ودنك، عشان كلامي ما يروحش هنا ولا هنا لكن يوصل ليك فعلا. أمل يا رب أذنك واستمعني، اسمع كلامي، ميز مراحمك يا مخلص، ميز مراحمك. وفي نقلة جميلة جدا، إذا كان داود اتكلم في أول المزمور عن بره وعلى أنه مظلوم وأنه ما عملش حاجة غلط، بل بالعكس متمسك بكلام الله، يقول طيب يمكن يعني أطلع أن الموضوع ده رأيي الشخصي في نفسي، أن أنا حاسس أن أنا مش غلطان، لكن يمكن أكون غلطان في نظرك يا رب. طب معنى كده أنك مش هتستجبني؟ لا، ده في حاجة تانية مسك فيها داود غير أنه اعتمد على بره، مسك في إيه؟ في مراحم ربنا، مسك في مراحم ربنا المميزة والمميزة، مسك في مراحم ربنا كملجأ لي. عشان كده أنا بطلبك يا رب أنك تسمع لصوتي، مش من أجل بري، لكن من أجل أنك تميز يا رب بمراحمك، من أجل احتياجي. ميز يا رب بمراحمك، ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك. فكانت نظرته لله أن الله يميز بمراحمه، ومراحمه عجيبة مميزة، وهو أيضا مخلص المتكلين عليه. الناس اللي وثقوا فيه والناس اللي حطوا اتكالهم عليه، الله يصنع ليهم خلاص. عشان كده بيقدم الصلاة وهو متكل على مخلص المتكلين عليه، بيمينك من المقاومين. وهنا بيدينا لمحة جميلة تانية عن شخص السيد المسيح، لأن المسيح هو المخلص، وكلمة اليمين باستمرار إشارة للسيد المسيح، لأن اليمين تعني التجسد. فالمسيح هو مخلص الذين اتكلوا على الله والذين وضعوا ثقتهم في ربنا، لأن هو يمين الله اللي تقدر انها تغلب المقاومين المعاندين. هنشوف من هم المقاومين دول اللي بيتعبوا الانسان. احفظني مثل حدقة العين، بذل جناحيك استرني. وهنا مش بس بيطلب الخلاص من ربنا والخلاص بيمين الله، لكن ايضا بعد ما يخلص عايز الحفظ، لاني ممكن اخد الخلاص لكن افقده اضيعه. عشان كده تلاقوا باستمرار الطلبتين دول مرتبطين بعضيهم ببعض، خلصني وبعد ما تخلصني احفظني في هذا الخلاص، ثبتني في هذا الخلاص، عيشني باستمرار في هذا الخلاص. ما يكفيش ان انا اخلص، لكن يكفي بعد الخلاص ان انا اعيش محفوظ في هذا الخلاص، مستمر فيه، متمتع به باستمرار. احفظني مثل حدقة العين. وعارفين حدقة العين باستمرار حتى من سفر التثنية موسى لما تكلم عن رعاية الله لشعبه يقول صانه ولاحظه مثل حدقة العين. حتى في الصفة التشريحية للعين نعرف ان العين ربنا حوطها بحاجات كتيرة عشان تحافظ عليها، حطها في تجويف من العظم عشان العظم يحرسها كويس، حط عليها اجفان، حط فيها غدد دمعية ليها امكانيات معينة، ليها رموش عشان تطرد كل حاجة تقدر انها تيجي ناحيتها. اذا كانت حدقة العين بالاهمية الشديدة اللي ربنا حط عليها استحكامات وحوطها بتحصينات، فهنا هو بيطلب من ربنا احفظني مثل حدقة العين، استرني بستر جناحيك. وهذا التشبيه ايضا من سفر التثنية اخذه داود، زي ما موسى رنم بمعاملات الله مع شعبه انه لاحظه وصانه كحدقة العين كما يرف النسر حول فراخه، هكذا الله كان بيرف حوالين شعبه زي ما النسر بيفسد جناحيه حوالين الفراخ الصغيرة يحميها ويضلل عليها ويدافع عنها بجناحاته ويعلمها الطيران بجناحاته. اهي النفس اللي حاسة انها مظلومة وحاسة انها تعبانة ومتضايقة ومضطهدة ومذلة تصرخ الى الله، فالله هو الوحيد الذي يستمعها، والله هو الوحيد الذي يستطيع ان يخلصها، والله هو الوحيد الذي يستطيع ان يحفظها، ويحفظها كحدقة العين، ويحفظها كما يحيط الطائر بفراخه. حتى اذا كان المسيح اتكلم عن اورشليم، كم من مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع او كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريده. هنا فرق كبير جدا بين النفس التي لم تريد ان تستظل تحت جناحي الله وتحت حفظ الله، وبين النفس اللي بتشتاق وتقول لربنا ظلل عليا بظل جناحيك، استرني استرني بظل جناحيك. ماذا يمثل الله بالنسبة للنفس؟ من وجه الأشرار الذين يخربونني أعدائي بالنفس، هم دول المقاومين، هم دول الأشرار اللي هدفهم ان هم يخربوا نفسي. على فكرة لو بصيتوا لحروب الشيطان بالنسبة للإنسان، الشيطان يعني ما يهمهوش قوي ان هو يخرب الجسد، لان الجسد عارفه فهيجي في لحظة من اللحظات وايه وينحل. لكن حرب الشيطان كلها حرب ايه؟ نفسية، عايز يخرب النفس، يخرب النفس بالشك، يخرب النفس بالشهوة، يخرب النفس بالذل. كل حروب الشيطان على مستوى النفس مش على مستوى الجسد. صحيح قد يلجأ زي ما بيقول بولس الرسول ان ملاك الشيطان يضربني او يصرعني بالجسد، لكن دي للناس زي ما كان بيظهر مثلا للانبا انطونيوس ويضربه بالجسد، دول لناس معينين. لكن حرب الشيطان بالنسبة للكل هي انه يريد ان يخرب النفس، يدمر النفس، لان لو دمر النفس هو افقد كيان الانسان كل شيء. فهنا هو بيطلب الخلاص والحفظ من الذين يريدون ان يخربون نفسي. عشان كده دي آية جميلة جدا للانسان اللي كل ما يحس ان في حرب جاية عليه ونفسه يريد الشيطان ان يخربها، يقول لربنا من وجه الاشرار الذين يخربونني اعدائي بالنفس. الذين يكتنفونني، يكتنفونني يعني يحيطون بي من كل ناحية. وهنا نشوف ان حرب الشيطان حرب نفسية من كل جهة. ان ما قدرش يضرب الانسان بالشهوة يروح ضرب الانسان بالايه؟ بالكبرياء. يعني لو ما وقعنيش في الزنا وفي خطيئة النجاسة والانحلال الجنسي وانا انتصرت على الجنس يقوم ضربني بالايه؟ بالكبرياء. وفي حد زيك يسموها ضربة يمينية او ضربة يسارية، سواء كده او كده، في كل وجه ومن كل ناحية بيحارب يحوط الانسان. اذا انتصرت من جهة يضربني من الجهة التانية، لكن طريق الخلاص وطريق الحفظ موجود في الصرخة اللي الانسان بيقدمها لربنا. ده نفس اللي حصل في جاثيماني لما المسيح وجه بحرب نفسية شديدة جدا من جهة خيانة التلميذ اللي خانه، ومن جهة ترك وهرب التلاميذ اللي أحبهم، ومن جهة الناس اللي قدم لهم حب اللي فتح عينين العميان بتوعهم واللي أقام المرضى بتوعهم والموتى بتوعهم. هما اللي خرجوا عليه بسيوف وعصي كأنهم خرجوا على لص. البشرية اللي المسيح أحبها قبلته بهذه الإهانة، حتى انه في مزمور تاني يقول احاطوا بي احتياطا اكتنفوني، قلبهم السمين قد اغلقوا. وهنا الانسان لما يصل الى قساوة القلب ويثمن قلب الانسان بالقساوة فينقفل. انظروا للاستهزاءات والالام اللي شافها المسيح على خشبة الصليب، حتى ان منظره لم يثير شفقة اللي كانوا بيستهزئوا بيه. بعد ما جلدوا بيلاطس والبسوا اكليل الشوك ويقول لهم هو ذا الانسان، يقولوا له اصلبه. بيلاطس كان يحاول يريد ان يثير شفقة الشعب، لكن قلبهم قد غلظ. دقوا المسامير وعلقوه في فضيحة وفي هوان، لكن ياريت انهم سكتوا على كده، لكن فضلوا تحت الصليب يعملوا ايه؟ يستهزأوا بيه ويضحكوا عليه. قلبهم السمين قد اغلقوا، بافواههم قد تكلموا بالكبرياء. ده نفس اللي حصل تحت صليب المسيح، تكلموا بالكبرياء. ان كان ابن الله فلينزل من على الصليب، ليخلصه الله ان سر به او ان اراده. في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا، نصبوا أعينهم ليغلقونا إلى الأرض. إذا كان أحاطوا بداود زي ما بنقرأ في سفر صموئيل الثاني أن شاول، صموئيل الأول، أن شاول أحاط بداود من كل جهة وبجيوش، وكان بيخرج عليه يدور عليه بجموع كبيرة وبجيوش كثيرة، لكن هم ايضا احاطوا بالسيد المسيح. نصبوا اعينهم ليغلقونا الى الارض، يعني حطوا هدفهم قدام عينيهم ان هم يجيبوه في الارض او يحطوه في الارض، بمعنى ان هم يموتوه يدفنوه ينهوا عليه. مثله مثل الاسد القرن الى الافتراس، مثله مثل الأسد القرن إلى الافتراس. لكن في المعنى الروحي إذا كان الموت زي الأسد كان يريد أن يفترس المسيح، وزي الشيطان اللي يريد أنه يلتهم جسد المسيح، وجسد المسيح اللي هو إيه؟ إحنا. إبليس كأسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه، عشان كده بيقول بطرس قوموه راسخين في الإيمان، ثابتين في الإيمان. زي الأسد القارم إلى الافتراس وكالشبل الكامن في عريفة، الكامن المختفي. إذا كان الموت تجاه السيد المسيح كان مثل الأسد القارم وكالشبل المختفي، لكن زي ما شفنا المنظر الجميل بتاع شمشون وهو بيشق الأسد اللي كان جاي يأكله، وخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. ده نفس العمل اللي عمله المسيح مع الموت. الموت كان يريد أن يبتلع المسيح، لكن المسيح طلع من الموت ده إيه؟ حياة. زي ما خرج من جوف الأسد عصى النحل وأكل منه شمشون، هكذا خرج من جوف الموت عصى الحياة الأبدية اللي المسيح قدمه لكل نفس بشرية. من الآكل خرج أكلا ومن الجافي حلاوة. إذا كانت دي مؤامرات الأشرار، وإذا كان ده عمل الشيطان تجاه داود وتجاه السيد المسيح، وأيضا تجاه كل نفس بشرية تحيا في جسد المسيح، فدي الصرخة اللي بيقدمها داود: قم يا رب تقدمه اصرعه. قم يا رب، هو ده مفهوم القيامة. تقدم يا رب النفس البشرية وقابل انت الموت اللي زي الاسد ده واصرعه. عشان كده بنشوف السيد المسيح كان بيتقدم بخطوات واثقة نحو الموت. تعرف انجيل متى وانجيل معلمنا لوقا وانجيل معلمنا مرقس ان هم صاعدين في الطريق الى اورشليم، يقول وكان المسيح يتقدمهم، يتقدم التلاميذ، يتقدمهم يعني كأن المسيح بيستعجل الايه في المشي والخطوات، ويقول لهم ان ابن الانسان سيسلم ليصلب. كأن المسيح في تلك اللحظات كان بينفذ الرجاء اللي صرخ به داود: قم يا رب تقدمه اسرعه. موت الموت اللي عايز يموتني، نجي نفسي من الشرير، نجي نفسي من أسر الشيطان ومن حكم الشرير ومن سلطان الشرير. عشان كده الآية دي من اختبارات القيامة المباركة، ومن اختبارات القيامة اللي الإنسان بيترجاها وبيتمسك بيها. قم يا رب تقدمه، اسبقه أنت واسرعه، اغلبه ونجي نفسي من يد الشرير، وبسيفك من الناس بيدك يا رب. نجي نفسي من الشرير بسيفك، وهنا السيف هو كلمة ربنا اللي أمضى من كل سيف ذي حدين. عشان كده اختبار القيامة احنا بناخده في حياتنا بقوة الكلمة. تقول لي ازاي نعيش قيامة المسيح؟ اقول لك تعيش قيامة المسيح في كل كلمة انت بتسمعها من بق المسيح وبتقبلها وبتحيا بيها، انت بتاخد قوة القيامة. هو لعازر ده قام ازاي؟ بكلمة. لعازر هلم ايه؟ خارجا. وما هو السيف اللي في ايدين ربنا وفم ربنا؟ زي ما شفناه في سفر الرؤيا يقول ويخرج من فمه سيف ماضي ذو حدين. السيف اللي خارج من فم ربنا هي كلمته، وذو حدين لانها لحد تخلص وبحد تهلك الشيطان وكل مؤامراته الشريرة. من الناس بيدك يا رب، من اهل الدنيا نصيبهم في حياتهم. اذا كان الشرير بيحرك الناس اللي في الدنيا بانه بيقنعهم ان نصيبهم هو في حياتهم، وانتوا عارفين الفلسفة بتاعت الناس الإبقوريين او المبدأ اللي الناس بتعيش بيه: نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. ده المبدأ الشيطان بيقنع بيه كل الناس: كل واشرب واتمتع لانك بكرة هتنتهي. نصيبهم في بطنهم، في شهوتهم، نصيبهم في حياتهم. اللي انت هتاخده هو بس دلوقتي هنا على الارض. عشان كده الحق قلتش، او خد اللي هتلحق تاخده وتمتع لقد ما تقدر ان انت تتمتع، لان هي حياتك هتنتهي بكده. لكن الانسان اللي عايش مع ربنا ليه رجاء تاني، ما هوش من اهل الدنيا اللي نصيبهم في حياتهم، لكن هو عنده اختبار القيامة ورجاء القيامة والخلود في حياة أبدية. مش نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. اللي بيعيشوا بهذا المبدأ يقول عليهم: بذخائرك تملأ بطونهم يشبعون أولادا ويتركون فضلات فضلاتهم لأطفالهم. الإنسان لما بيعيش بهذا المبدأ حتى بيصل للقساوة إنه يبقى مع أطفاله، كل همه إنه يملأ نفسه يملأ بطنه ويترك الفضلات للإيه؟ للأولاد والأطفاله. ومش بس حتى يترك فضلات كويسة لأولاده، ده يترك الفضلات الشريرة لأولاده. زي اليهود اللي كانوا مهتمين بالمجد الأرضي وكان هدفهم مسيح يملك بالأرض، ولما المسيح ما طلعش زي هدفهم في المجد الأرضي قالوا أصلبوا، وبعدين راحوا سابوا الفضلات لأولادهم لما قالوا دمه علينا وعلى إيه أولادنا، هم ده اللي سابوه لأولادهم. شوف الجيل اللي طلب المسيح ما سابوش لأولادهم لا مجد هيكل ولا مجد ذبائح ولا حاجة، لكن سابوا لهم إيه؟ دينونة الدم بتاع المسيح، دمه علينا وعلى أولادنا. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. آية رائعة جدا. أما أنا فبالبر أنظر وجهك، والبر هنا معناه إيه؟ قداسة، قداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الله، ما نقدرش نشوف ربنا إلا بالبر. والبر هو كل ما هو صح، كل ما تقدر تقول عليه صح هو ده البر. بالبر تستطيع أن تنظر وجه الله، وما هو وجه الله إلا صورة المسيح. عشان كده إذ أردت أنك تبقى لك رؤية المسيح القائم، فلا تستطيع أن ترى المسيح إلا إذا أخذت بر المسيح. أما أنا بالبر أنظر وجهك، إذ أردنا إن احنا نتمتع بالقيامة وبمفهوم القيامة ونشوف المسيح القائم، فلا بد أن نأخذ بر المسيح، نأخذ كل ما كل صح عمله المسيح من أجلنا، ونعيش اللي عمله المسيح في حياتنا. أشبع أنا إذا استيقظت بشبهك، وهنا الاستيقاظ بمعنى أخذ اختبار القيامة. إذا كان الموت نوم فتكون القيامة هي إيه؟ استيقاظ. عشان كده بيقول بولس قم أيها النائم واستيقظ فيضيء لك المسيح. فإذا خدت اختبار القيامة بأن المسيح ينطبع فيا وشبه المسيح يبقى فيا، حينئذ أصل إلى الشبع الحقيقي. نفسي تشبع وروحي تشبع وجسدي يشبع بأن شبه المسيح صار فيا. عشان كده القيامة اللي قامها المسيح تبقى قيامتي أنا، تبقى حياتي أنا. أنتم الذين متتم قد قمتم مع المسيح. وهنا بيحط أن الشبع الحقيقي في الحياة هو أن احنا نبقى صورة المسيح، وصورة المسيح تبقى مطبوعة فينا، أو بمعنى آخر أن احنا نبقى مسيحيين حقيقيين. يبقى كل واحد فينا مسيح حقيقي، مسيح عايش. آية جميلة تتحفظ لو كل واحد فينا كده. ما أجمل وما أروع أن أول ما يفتح عينيه الصبح وهو لسه في سريره يقول العبارة دي لربنا: أشبع أنا إذا استيقظت بشبهك. يكون أول واحد بتكلمه أول ما تفتح عينيك في السرير الصبح هو ربنا، وتقول له يا رب أنا اليوم ده عايز أشوفك فيه، وأنا أبقى شبهك فيه، صورتك تنطبع فيا. فإذا رأيتك يبقى أنا شبعان طول اليوم، وإذا صورتك اختفت من حياتي هفضل جعان طول اليوم. أشبع أنا إذا استيقظت بشبهك. ياريت أنها تبقى أول كلمة أو أول عبارة نرددها حتى في ذهننا أول ما نفتح عينينا، ويكون ربنا هو أول واحد بتنفتح عليه عينينا الصبح. واحنا بنقوم وبنجوز اختبار القيامة بيقوم مع ربنا ونقول له ان احنا عايزين نقوم معاك. فاذا كنا بنقوم من رقاد النوم فبالاجمل ان دي تكون طلبتنا ورجائنا في ربنا، ان احنا رب عايزين نقوم معاك ونعيش معاك ونسلك طول اليوم معاك، اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. ايه جميلة، يا ريت كتدريب طول فترة الخمسين اذا كنا عايزين ناخد قوة القيامة في حياتنا وبركة القيامة بان احنا نصلي بالاية دي اول ما نفتح عينينا اول ما نقوم الصبح، اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. بدل ما تقعد تبص على الجورنال ولا تبص على الفطار ولا تبص على الناس اللي حواليك، بص على ربنا وخلي سولة ربنا هي اللي تنطبع فيك وشبه ربنا هو اللي يبقى جواك. اما انا فبالبر انظر وجهك، اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ قدس الاله الواحد امين. نكمل في سفر المزامير المزمور 18. بسم الله بر ابن وروح قدس الاله الواحد امين. المزمور 18 لامام المغنيين لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن يد شاول، فقال احبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أردعتني، حبال الهاوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال، ارتعدت وارتجت لأنه غضب، صعد دخان من أنفه ونار من فمه، أكلت جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح، جعل الظلمة سترة حوله، سترة حوله، مظلته ضباب المياه وظلام الغمام، من الشعاع قدامه عبرت سحبه، برد وجمر وجمر نار. أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته، بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم، فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة، من ذجرك يا رب من نسمة ريح أنفك. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغدي لأنهم أقوى مني. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد لي، لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي وفرائده لم أبعدها عن نفسي. أكون كاملا معه وأتحفظ من إثمي، فيرد الرب لي كبري كطهارة يدي أمام عينيه. مع الرحيم تكون رحيما ومع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا ومع الأعوج تكون ملتويا، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويسير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالأيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق العقباي، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. تمنطقني بقوة للقتال، تصرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أقصية أعدائي ومبغضي أفنيهم، يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يجيب لهم. فأسحقهم كالغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق أطرحهم، تنقذني من مخاصمات الشعب، تجعلني رأسا للأمم، شعب لم أعرفه يتعبد لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بني الغرباء يتذللون لي، بني الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخدع شعوب تحتي، منجي من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي، من الرجل الظالم تنقذني. لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك، برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. الليلويا. المزمور 18 يمكن ملاحظين ان هو من المزامير الكبيرة، لكن مليان في معاني وفي عبارات جميلة جدا. بيقول في المقدمة بتاعته لإمام المغنيين او لقائد المنشدين، لان ده كان بيقود الترنيم بيه احد امامة المغنيين اللي هم زي دسون او اساف او قرح بني قرح. وبالرغم انه كان ترنيمة شخصية لداود، زي لو رجعنا لسفر صموئيل الثاني اصحاح 22 نلاقي نفس النشيد ده كتبه داود في نهاية ايامه كاعتراف شخصي للعمل اللي عمله الله في حياته، وكفرحة داود فرح بيها لعمل ربنا والمد ايدين ربنا في حياته بان ربنا صنع لي هذا الخلاص العظيم. هنلاقيه في سفر صموئيل 22. لكن بالرغم من ان هو ترنيمة شخصية لداود، الا انه دخل في لتورجية وفي عبادة الكنيسة في العهد القديم، اخدوه وصار يقود به قائد المنشدين ويرنمه كاحد المزامير الملوكية اللي بتقال في الاحتفالات الملوكية اللي بتتم في احتفالات الشعب، ودخل ضمن العبادة في خيمة الاجتماع وفي الهيكل بعد كده. لانه هو ان كان داود قاله نتيجة اختبار عمل ربنا في حياته، لكن في واقع الامر زي ما هنشوف ان ده اختبار كل انسان، ده عمل المسيح في حياته. واذا كنا احنا في ايام الخمسين بنصنع ذكرى لقيامة المسيح، فهو مفيش معنى لقيامة المسيح قد ما يكون المعنى ان انا اكون دقت القيامة دهية، بان ربنا نشلني من مياه كثيرة، وان ربنا خلصني من حبال الموت وان ربنا اخرجني من سيول ومن حبال الهاوية. فاختبار القيامة هو اختبار كل نفس حست ودائت عمل ربنا في حياتها. فعشان كده داود قاله كاختبار شخصي، لكن في نفس الوقت هو تسبحة الغلبة والخلاص لكل نفس اخذت عمل المسيح اللي مات من اجلها وقام. في نفس الوقت هذا المزمور يقول لعبد الرب داود، ويمكن تحسوا ان ده لقب لاول مرة يتقال في المزامير، ان داود كان ممكن يسمي نفسه ملك او يسمي نفسه نبي، لكن هنا بيسمي نفسه ايه؟ عبد الرب. لان في واقع الامر المزمور ده من قريب ومن بعيد بيشير الى شخص السيد المسيح الذي صار في الهيئة كعبد، والعمل اللي عمله المسيح على الصليب والطريق اللي جازه المسيح من الصليب نزل الى الجحيم، وازاي عبر في الجحيم، ولكن ازاي انه قام منتصر على الموت وعلى الهاوية. فعشان كده المزمور ده بالدرجة الاولى مزمور مسياني، وقلنا كلمة مسياني يعني بيتكلم او فيه رموز كتيرة عن شخص السيد المسيح. لعبد الرب داود الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه. فزي ما داود انتصر على كل الاعداء ورنم هذا النشيد، ايضا كل نفس بتذوق نصرة المسيح في حياتها تستطيع انها ترنم هذا النشيد قدام الله. فاذا كان داود كان اعداؤه شاول او اعداؤه الفلسطينيين او اعداؤه جلياط الجبار، فاحنا اعدائنا اللي احنا نريد ان ننتصر عليهم ثلاثة: الشيطان، الموت، ابليس، اسف، الشيطان، الموت، الجحيم. واذا كان الشيطان بيشتغل من حيوانين الذات، وذات الانسان بتقوده الى الموت وبتنزل بيه الى الجحيم، فالانسان اللي قدامه الاعداء ده هما وانتصر عليهم وغلب قوات الجحيم وغلب الموت وغلب الشيطان، يستطيع انه يرنم هذا المزمور. وزي ما بنشوف ازاي ربنا بيعلم الانسان، يعني في وسط المزمور يقول الذي يعلم يدي القتال، كأن ربنا بيمسك ايدين الانسان ويعلمه ازاي يقاتل، يقاتل الشيطان، يقاتل الموت، يقاتل الجحيم وقوات الظلمة. فشاول هنا رمز لكل من يطلب نفسي لإهلاكها، شاول هنا رمز لكل من يطلب نفسي لإذلالها. وإذا كان نطق بولس الرسول وقال إن آخر عدو يقتل هو الموت، فإن قيامة المسيح هي النصرة اللي المسيح أعطاها للإنسان لكي ما يقتل آخر عدو، ولكي ما يخرج اللي هم كمان تحت سلطان الجحيم كانوا موجودين فيه. في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه، حطوا خط تحت كل أعدائه، سواء الشيطان أو سواء الموت أو الجحيم، ومن يد شاول فقال كل ما يطلب نفسي لإهلاكها وإذلالها. أحبك يا رب يا قوتي، من أجمل التعابير اللي النفس فعلا فرحانة بالنصرة فيها، ويمكن ثلاث كلمات صغيرين لكن ملخص المشاعر والأحاسيس والعواطف اللي جوه الإنسان. محدش يقدر يصرخ العبارة دي بفرح إلا إذا كان فعلا ده نصرة المسيح وده قيامة المسيح. أحبك، وما قالش نحبك، لكن هنا اتكلم بصيغة الايه؟ فرد، دليل العلاقة الشخصية او الاختبار الشخصي، ان ربنا ده بقى موضوع حبي، عواطفي موجهة نحوه. احبك يا رب، يا ما ناس قالت احبك يا فلان، احبك يا شيء، احبك يا مجتمع، احبك يا بلد، احبك يا شهوة، لكن هنا النفس فعلا اللي لقت شبعها ونصرتها وخلودها وكفايتها في الرب. احبك يا رب يا قوتي، لان انت كل حاجة في حياتي. اذا كان الانسان بيعيش بالقوة، بالقوة الصحية وبالقوة المادية وبالقوة النفسية، ومن غير ما الانسان يبقى فيه قوة ما يقدرش يعيش ويكمل في هذا العالم. فهنا الرب عندما يصير الرب هو قوة الانسان الذي به احيا واتحرك واوجد، ويصير الرب هو موضع الحب. ثلاث كلمات صغيرين، بس الثلاث كلمات صغيرين دول ما قدرش ينطقهم داود الا نتيجة اختبارات كتيرة. النشيد ده قاله داود في نهاية حياته، وبالرغم انه في ذكرى انتصاره على شاول ونجاته من شاول اللي كان بيطلب اهلاك نفسه واذلالها، الا انه قاله حوالي 30 سنة بعد الحادثة بتاعت وفاة شاول، قاله هو بيراجع كل ذكرياته. لما نرجع نقرأ صموئيل الثاني نعرف ان قال هذا النشيد في نهاية حياته بعد ما ربنا نصره على شاول وعلى جليات وعلى الفلسطينيين وعلى العمونيين وعلى كل اللي كانوا بيضايقوه، ويقول كده واراحه الرب. فالثلاث كلمات دول اتقالوا نتيجة خبرة حياة طويلة عاشها داود مع ربنا، وجرب فيها ربنا وداق فيها ربنا، وطلع بالنتيجتين دول، ان ربنا هو كل حبه وان ربنا هو قوته. ربنا هو حبه وربنا هو قوته. فصرخ احبك يا رب يا قوتي. ابتدى يحط اختباراته اللي اختبرها طول ايام حياته على الارض، برغم ان حياة داود كانت مرتفعات ومنحنيات ومنخفضات، شوية فرح وشوية ضيق وشوية حزن وشوية انقلابات وشوية سلام وشوية اضطرابات حتى من ابنه أبشالوم. لكن في كل الظروف اللي مر بيها في حياته واللي خلته ينطق ان ربنا حبه وقوته، يقول ده اختباري، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي. وبيرجع يؤكد هذا المعنى ان ربنا هو الصخرة بتاعته اللي استند عليها ووقف عليها. حقيقة ان الله كصخرة، عارفين ده ترنيمة الاجيال القديمة، حتى موسى في سفر التثنية يتكلم عن ربنا ان الله هو صخر الدهور، يقول ليس صخرنا كصخرهم، لان الصخرة ترمز ليه؟ الثبات. فهنا الثبات اللي الانسان معتمد عليه وقائم عليه، مش حاسس انه ثابت لانه عنده ممتلكات او عنده جيش او عنده دولة او عنده غنى او عنده اسرة او عنده عيلة او عنده ابناء، لكن ثباته وصخرته كانت في ربنا اللي ما بيتغيرش، لان اختبر ان الكل بيتغير، حتى ابنائه بيتغيروا وبيقوموا وبينقلبوا عليه، لكن ربنا تجاهه هو الصخرة الثابتة، الصخرة اللي هو اتسند عليها. فقال إلهي صخرتي وحصني ومنقذي في كل الأمور اللي أنا مريت بيها من ضيقات، إلهي صخرتي به أحتمي. مش بس هو صخرتي، لكن أنا كمان قررت أن به هو وحده أحتمي، مش هحتمي بحد تاني، لان هو صخرتي الحقيقية وانا تمسكت بيه كصخرة وكمصدر للحماية وللانقاذ باستمرار. ترسي وقرن خلاصي، اذا كان الترس بيسد بيه سهام الاعداء وسيوف الاعداء وضربات الاعداء، فربنا مش بس دفاعي، لكن بيدي معنى كمان اقوى، وقرن خلاصي. تعرفين الحيوانات ملهاش وسيلة دفاع، حاجة زي مثلا الخرفان وسيلة دفاعها الايه؟ القرن بتاعها. البقر الوحشي القرن بتاعه هو وسيلة الدفاع بتاعه ووسيلة الهجوم بتاعته. ودي التذبحة الجميلة اللي لما المسيح اتولد، عشان تعرفوا قد ايه ان المزمور ده كان بينطبق على المسيح، لما جه زكريا الكاهن وعرف او شاف ميلاد ابن يوحنا وقال التذبحة بتاعته، يقول مبارك الله الذي افتقدنا المشرق من العلاء واقام لنا قرن خلاص، اقام لنا قرن خلاص. ولم يكن قرن الخلاص اللي بيه ننطح اعدائنا الا هو السيد المسيح. وقرن خلاصي وملجئي، كم كلمة، صخرتي وحصني ومنقذي وترسي وقرن خلاصي وملجئي. كل التعبيرات دي استخدمها ان ده اختباره تجاه الله، عشان كده صلى احبك يا رب يا قوتي. هو اختبر الصخرة واختبر الترس والقرن والملجأ والانقاذ والحماية والقوة في كل مرة كان يدعو الرب. فبيقول ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي. ده اختباره او ملخص اختباره، ان في كل مرة ادعو الرب الحميد، الحميد او المحمود او الذي ينبغي له الايه شكر، لان في كل مرة انا دعيته استجاب لي. ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي. بعدين يتكلم عن الموت اللي احاط بيه من كل جهة، والموت اللي كاد يبتلعه، لكن ازاي انه دعا الرب الحميد فتخلص من كل اعدائه. ده بلسان حال داود وبلسان حال كل واحد بيدعو ربنا فبيختبر النجاة اللي بيصنعها الله، وايضا بلسان حال الايه السيد المسيح، يا ابتا ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. فيقول فسمع له من اجل تقواه. وازاي ان الكأس دي عبرت والمسيح تخلص من كأس الموت. اكتنفتني حبال الموت، وكأن الموت لف الحبال بتاعته حوالين المسيح وحوالين النفس البشرية. حبال الموت لفتني، وهو ده اللي عملته الخطية فيا، لفت حبال الموت عليا وكتفتني، ما اقدرش اهرب، ما اقدرش افلفص. ده الحكم اللي صادر عليا لولا ان المسيح قام. ده معنى القيامة ومعنى الخمسين، ان لولا القيامة ولولا الخمسين اللي احنا بنعيشها دلوقتي لكان ده هو حالي. حبال الموت اكتنفتني، لفتني ومسكتني ومش ممكن اهرب منها. وسيول الهلاك افزعتني. الموت ورا الهلاك، والهلاك جاي في شكل سيول يغرق ويطفو. تخيلوا واحد مربوط ومتكتف وبعدين يترمي في السيل، ده يعني معناه ايه؟ هالك هالك لا مفر. يمكن لو ما كانش متكتف يقدر ان هو يعوم او يمسك في حاجة يطفو فيها، لكن واحد متكتف ومرمي في وسط السيول، ومش في وسط مية وبس، وفي وسط سيول جارفة، ده كان حال الانسان الخاطي. ده اللي المسيح عمله، ان نزل بين المتكتفين والغرقانين في سيول الهلاك علشان ينقذهم. حبال الهاوية حاقت بي. ثلاث درجات، الموت لفني بالحبال وكتفني وسيطر عليا، والهلاك زي السيول مغرقني، وبعدين الهاوية، الهاوية اللي هي العمق او المقر العميق احاط بي، يعني دخلت في اعماق اعماق الانحدار. دي حالة الانسان الخاطي، وحالة الانسان اللي كان مجرور ناحية الموت، ومش الموت وبس، ده اعماق الهاوية. اشراك الموت انتشبت بي، الفخاخ بتاعة الموت لزقت فيا. يعني فخ الصياد لما بينشب في رجل الفريسة ويروح قافل عليها ماسك فيها. فالموت بكل الاشراق او الفخاخ بتاعته انتشبت بيه. شوفوا المسيح جاز كل الاختبارات دي، عشان كده صرخ وكان شايفها، ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. ولما قال نفسي حزينة جدا، لان كان شايف اشراك الموت وحبال الهاوية، لكن هو قطع كل ده زي ما هنشوف دلوقتي. في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه. اهو دي بقى من اجل تقواه سمع ايه له. وايضا كل نفس احاطت بها الخطية والموت والهلاك الى هذه الدرجة ودخلت في اعماق اعماق الانحدار، لكن في دقها دعت ربنا وصرخت الى الرب الهها، فربنا يسمع صوته من هيكل قدسه. ويمكن هنا حاطت الفعل بالمعنى الايه الماضي، فسمع من هيكله، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه. دخل اذنيه يعني الصرخة اللي انا صرختها وصلت لحد ما دخلت ودان ربنا. ده نفس المنظر لو تتخيلوا يونان اللي كان رمز للمسيح وكان في اعماق الحوت وفي اعماق البحار، لكن صرخ صرخة يقول لكني اثق انه هو يستمع صوتي من ايه من هيكل قدسي واعود انظر هذا الهيكل مرة تانية. ده اختبار داود ان في كل مرة كانت تحيط به حبال الموت والهاوية، لكن عندما كان يصرخ الى الله كان الله من هيكله يسمع صوت صراخ داود. تخيلوا لو ده اختبار كل واحد فينا، ان في كل مرة بصرخ لربنا ربنا بيسمعني وبيخلصني، لازم في نهاية حياتي اصرخ احبك يا رب يا ايه يا قوتي. عشان كده هو صرخ بها جامد لما الضيقات اللي حلت بيه ايام شاول، واللي حلت بيه ايام ابشالوم، واللي حلت بيه في حروبه تجاه الاعداء والتأديبات والضربات والوباء، لكن ده كان اختباره ان في كل مرة بيصرخ لربنا ربنا في هيكله او في مكان سمائه. على فكرة الهيكل ما كانش لسه اتبنى في هذا الوقت، لكن الهيكل معناه ايه؟ مسكن الله، سماء الله. ارتجت الارض وارتعشت اسس الجبال، ارتعدت وارتجت لانه غضب. ده شوفوا صلاتي اللي انا صليتها له وشكوتي اللي انا اشتكتها ليه خلته يهز ويزعزع كل الايه الارض، لانه غضب ليا. ازاي يشوف ابنه وازاي يشوف حبيبه في هذا الذل وفي هذا الهوان؟ طبعا انتوا لسه احداث يومعة الصلبوت في ذهننا، عارفين ان ده لما الاب نظر الابن معلق على خشبة الصليب حصل ايه في الطبيعة؟ الجبال تزعزعت والصخور تشققت، وكانت ظلمة على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، لانه غضب. ازاي ده يحصل في ابنه؟ المعنى الجميل ان ده كل مرة، ما هو انا ابنه، انا ابنه زي ما داود ده كان ابنه. في كل مرة الله ينظر فيها الى شكواي والى ضيقتي، ده ممكن يهد العالم ده كله علشاني، ممكن يهد العالم ده كله علشاني، بس مش اي حاجة. يعني مش كل واحد يبقى غلطان ويقولك ده ربنا يهد الدنيا علشاني، لا، هيجي يتكلم في النص المزمور كمان شوية، لان يرد لي كطهارة يدي كبري. فارتجت الارض وارتعدت اسس الجبال، وارتعدت وارتجت لانه غضب. صعد دخان من انفه ونار من فمه اكلت، جمر اشتعلت منه، مجرد نفخة من انف الله ونفخة من فم الله اشعلت النار واشعلت الجمر. وكأن داود بيعيد منظر عظمة وجلال الله على جبل سيناء عندما دخل الجبل كله واضطرب وارتج واهتز وصار الجبل مضطرما بالنار. كل ده لان كلمة ربنا كانت نازلة على الجبل. طأطأ السماوات ونذل وضباب تحت رجليه. واشارة مبدعة هنا لتجسد المسيح. طأطأ السماوات يعني ايه؟ احنا السماوات، نزلها، نزلها على الارض. هو ده سر التجسد، ان السماء صارت متجسدة على الايه؟ على الارض. احنا السماء، طأطأ السماوات ونذل. وبعدين يقول الضباب تحت رجليه. تعرفين لما يبقى فيه ضباب يبقى الرؤية مش واضحة، لان اللاهوت احتجب فين؟ في الناسوت. وده اللي خلى واحد زي اشعياء يصرخ حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. ده الضباب ده سطر المجد بتاع ربنا. الضباب ده رمز للتجسد، لان الله لو اعلن ذاته بقدرته بصورة مباشرة للانسان كان الكون ده كله فنى. لكن كان لازم ينزل في الضباب، في الاحتجاب، علشان تحتمل الارض ويحتمل الانسان. فاحنا السماوات ونذل ضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار وهف على اجنحة الرياح. نعرفين الكروب ده باستمرار في الكتاب المقدس كان اشارة الى المانع اللي بيمنع الانسان من الله. عارفين لما ادم وحواء طردوا من الجنة يقول وجعل الله ايه؟ كروبين بسيف لهيب متقلب من نار يحرس الطريق الى شجرة الحياة. واللي فيكم فاكر في خيمة الاجتماع ان الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الاقداس كان الحجاب كله ده بمنظر كروبين الممتلئون اعين. وفي سفر حزقيال يورينا ان الله راكب على مركبة من الكروبين، بقرات الاربعة. وكان في تابوت العهد كروبينين المجد بيظللوا دليل الحضرة الإلهية. فإذا كان الله اللي محتجب عن الإنسان والممنوع الاقتراب منه والإنسان ما يقدرش يقرب منه، يقول ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح. طب انت رايح فين يا رب؟ تشوفوا المنظر المبدع. يعني زي ما اتكلم عن تجسد المسيح وعن آلام المسيح وعن لحظة الصلب واللي حصل من ارتجاج المسكونة والزلزال اللي حصلت، كل دي يجي يتكلم عن لحظة صعود المسيح. فاكرين في سفر اعمال الرسل، الرسل واقفين وبعدين المسيح صعد وبعدين شافوا ملكين يقول لهم ما بالكم تنظرون هكذا، ان الذي صعد هكذا سيأتي مرة اخرى ليدين المسكونة. عشان كده طار على الكروبيم او ركب على الكروبيم وطار وهف على اجنحة الرياح. بيتكلم عن صعوده ايضا. جعل الظلمة سترة حوله. تقول لي ازاي ده المسيح بيقول على نفسه انا هو نور العالم، يبقى ازاي حط الظلمة سترة حوله؟ الظلمة هنا مقصود بيها لسه نتكلم عنها وضباب تحت ايه؟ رجليه. انتوا عارفين لما تخش في الضباب تخش في الظلمة. فهنا الظلمة مش ظلمة الجهل، لكن ظلمة عدم الوضوح الرؤية، لانه اله محتجب، اللاهوت محتجب في الناسوت. عشان كده الناس ما قدرتش تفهم المسيح. شافته انسان بيمشي وبياكل وبيشرب وبيتألم وبيبكي وبيجوع، قالت ازاي ده يبقى ربنا؟ ما فهمتش انه كان محتجب في الناسوت. لكن عشان يقدر يقرب من الانسان والانسان يحتمل وجوده ومجيئه كان لابد ان هو يعمل كده. عشان كده يوضح الكلام مظلته ضباب المياه وظلام الغمام، ملتحف بالضباب. والعلي اعطى صوته بردا وجمر نار، ارسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فازعجهم. لكن بالرغم انه محتجب الا ان ربنا تشوفوا في العهد القديم كان يبعت شوية بروق او شوية رعود. عارفين البرق والرعد دول يمثلوا ايه؟ البرق ده عبارة عن ايه؟ ومضى من ايه؟ من نور تنور. اهدي نبوة من النبوات بتاعة العهد القديم. الشعية كده يروح مطلع برقاية يقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يقول مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أسن. أهدي برقة نور نور فجأة. لكن يجي يكمله طب وبعدين ايه معنى الكلام ده؟ محدش عارف. فجأة ظهر وفجأة اختفت. رعد صوت جامد يهز كيان الانسان. هو ذا يأتي واجرته معه. صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب. الناس تترعد وتقول ايه نعد طريق ربنا نعمل ايه؟ فبالرغم ان ربنا كان اله محتجب زي ما قال عنه أشعياء في العهد القديم الا انه من حين واخر كان بيبعت الانبياء بتوعه بشوية رعود وبشوية بروق عشان يصحصحوا الناس. أعطى صوته بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم. وكان في كل برق وفي كل رعد بيجي هو تهديد لمملكة الظلمة ولمملكة الشيطان وتشتيت لعمله. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة. من ذجرك يا رب من نسمة ريح أنفك. وهنا أعماق المياه ما هي إلا الهاوية اللي فتحت والجحيم اللي فتح وطلع اللي في أعماقه. أعماق المياه وكأنه بيعيد في الذهن صورة أعماق المياه المفتوحة والمكشوفة في البحر الأحمر وعبور الإيه؟ المفديين. لما جم شعب إسرائيل يعبر وانفتحت اعماق المياه وانكشف اعماق البحر. كان رمز للعمل اللي هيعمله المسيح. اذا كانت المية او المياه العميقة دي ترمز للموت اللي غطى كل العالم زي الطوفان فالله يكشف اعماق المياه دهيت لكي ما تظهر اعماق المياه. زي ما بنقول في التسبيحة ارض غير ظاهرة اشرقت الشمس عليها وطريق غير مسلوكة مشوا فيها. في اللبش بتاع تسبحة الهوس الاول ما هو ده سر نصرة الكنيسة. ارض ما كانش ممكن الشمس تشرق عليها. اعماق البحر ممكن الشمس توصل لاعماق البحر؟ كانش ممكن. لكن اللي حصل ايه؟ ان لما المياه انشقت الشمس اشرقت على اعماق البحر الاحمر. ما كانش حد ممكن يمشي في اعماق البحر الاحمر. طريق غير مسلوكة مشوا ايه عليها. ده حصل امتى؟ في شق البحر الاحمر لعبور المفديين. وده اللي كان رمز للي عمله المسيح في الجحيم. وده اللي بيحصل فعليا في سر الايه؟ المعمودية. ده اللي بيحصل فعليا في سر المعمودية. فعشان كده قيامة المسيح اظهرت المياه العميقة شقت بطن الجحيم وطلعت اعماقه وكشفت اسس المسكونة. وكل ده بنفخة من انف ربنا. من ذجرك يا رب من نسمة ريح انفك. ارسل من العلا فاخذني من فوق. وده كان اختبار داود الجميل ان ربنا من العلا يعني من ارتفاعه العظيم بعت اخذني من الضيق او من اعماق المياه ومن حبال الموت. طب ارسل مين عشان ياخدني؟ ارسل ابنه من العلا. ارسل الى اعماق المياه ابنه علشان ينتشلني. هو ده اللي عمله المسيح. من العلا طأطأ السماوات ونزل الى اعماق الجحيم علشان ينتشلني انا اللي كنت متكتف بحبال الموت وسيول الهلاك مغطياني. عشان كده يقول تعبير لطيف قوي نشلني من مياه كثيرة. صرت انا المنتشل ومين هو المنتشل؟ موسى. برافو عليك. تعرفين موسى كلمة موسى يعني ايه؟ المنتشل من الماء. هم سموا موسى موسى ليه؟ لان هم نشلوه منين؟ من المية. كان حيموت ويغرق، لكن بنت فرعون راحت نشلته فسمته موسى، يعني المنتشل من الماء. تعرفين موسى انه انتشل من الماء بسبب جماله، لان رأت الصبي ايه؟ جميل. وكان موسى ده رمز لمين؟ للمسيح اللي بسبب جماله نجا من الموت. وبقى كل واحد فينا في المسيح منتشل من المياه الكثيرة. نشلني من المياه الكثيرة، أرسل من العلا علشان ينشلني، يخطفني من المياه الكثيرة اللي محيطة بيا. صدقوني هو ده معنى القيامة. مش معنى القيامة ان احنا بنعيد هي المسيح بتاعنا قام. طب يعني ايه قام؟ ما هو القيامة ودي طبيعته. لكن معنى انه قام انه في قيامته نشلني من مياه كثيرة. ولو النفس ما ادركتش هذا المعنى تبقى مسكينة، لانها ما زالت ملفوفة بحبال الموت وسيول الهلاك مغرقاها، واشراك الهاوية منتشبة فيها. فاخذني فنشلني من مياه كثيرة، انقذني من عدو القوي. وتكلمنا عن اعدائنا. عدو القوي هو ابليس وسلطان الموت والجحيم. ومن مبغضي، لان هو فعلا بيكرهني بيبغضني برغم انه عايز ياخدني ليه. لكن خدوا بالكوا الشيطان عايز ياخدني ليه مش لانه بيحبني، لانه بيبغضني. لانه بيبغضني مش لانه بيحبني، لانهم اقوى مني. بتلاحظوا انه قال عدوي القوي بصيغة مفرد، وبعدين راح قايلها في الاخر بصيغة الايه؟ الجمع. لانهم اقوى مني. اهو ده الشيطان بسلطانه الموت والجحيم والتلاتة اقوى مني. انا اللي هقدر على الشيطان ولا هقدر على الموت ولا هقدر على الجحيم؟ عشان كده بنقول له في الترنيمة: لو لم يحبني الغفور من غلب الجحيم. لو ما كانش حبني اللي غلب الجحيم كان ايه وضعي؟ امسيت كالعبد الاسير في قبضة الرجيم. كنت لسه لحد دلوقتي افضل متكتف في الجحيم وفي قاع الجحيم. لكن هو نشلني من مياه كثيرة. وبلسان حال المسيح والملاك اللي ظهر لي وكان يقويه في جثماني. اذا كان الشيطان قوي والموت قوي والجحيم قوي، لكن المسيح هو اقوى منهم. عشان كده بنفضل نقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة. اصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي. اصابوني فعلا بلسان حاد المسيح ان الاصابة جت وان هو فعلا ايه؟ مات. يقول: دفعت لاسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. وكان الرب سندي. قالوا له: ان اتكل على الرب فلينجيه ان سر به. يخلصه. الإصابة الموت اصابته فعلا، لكنه زي ما بيقول وشفنا في سفر اعمال الرسل يقول: اقامه الله من بين الايه؟ الاموات. ده دليل لان ربنا سر به ولان ربنا اراده. فعشان كده يكمل في المزمور ويقول: اخرجني الى الرحب. الرحب يعني الوسع. اذا كان الجحيم هو الضيقه والحبال اللي ملفوفه ومكتفاني، لكن المسيح خرج الى الرحب، خرج الى بر القبر. خرج، وزي ما بتشوف القيامه ان هو مكسر ابواب الجحيم ورافع الحجر اللي مدحرج، وانه خارج الى الرحب، الى الوسع، الى السعة. اخرجني الى الرحب، خلصني لانه سر بي. مش هم قالوا له فلينجيه ان سر به؟ اهو هنا بيقول خلصني لانه ايه؟ سر بي. فلينجيه ان اراده. لو كان عايزه ينجيه ينزله من على الصليب، اهو اراده فعلا. بانه اخرجه الى الرحم. عشان كده نفهم ليه بقى كان الرسل يقولوا التعبير ده اقامه من بين الاموات، ما يقولوش ان المسيح قام من نفسه، لان ده اعلان على براءة الايه المسيح وعلى ارتضاء الاب للعمل اللي عمله الابن. اذا كان الابن صلب في فضيحة فكان اعلان القيامة ان الاب يقيمه اعلان براءة الايه الابن، وان هو بريء من كل الاتهامات اللي وجهت لي لانه سر بي. ده شوفوا بقى ده اللي من اجله هز المسكونة ورعش الجبال، يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي، حسب طهارة يدي يرد لي، لاني حفظت طرق الرب ولم اعصي الهي. وما فيش حد طبعا تنطبق عليه الآية دي 100% إلا شخص مين؟ المسيح. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. هو الكامل الطهر ونقاوة اليدين، هو الطاهر حسب البر بتاعه، لأن هو حفظ طريق الرب ولم يعصيه في شيء. من منكم يبكتني على خطية؟ وإذا كان داود صار رمز في كماله النسبي للمسيح اللي كماله ايه مطلق، اهدي الناس اللي ربنا يهز المسكونة من اجلها، يرعش العالم كله من اجلها، النفس اللي فيها بر ربنا، النفس اللي ماشية حسب وصايا ربنا وكلام الله. وهنا يشوف ان داود كان قريب جدا وملتصق جدا بشريعة الله وبكلامه وبأوامره، عشان يورينا قد ايه لما احنا نبقى ثابتين في كلمة ربنا نبقى احنا ماشيين قريبين جدا منه، وقد ايه ربنا يعمله من اجلنا لما نبقى ماسكين في كلمته. لان جميع احكامه اماني وفرائده لم ابعدها عن نفسي. طوبى للنفس اللي ما بتبعدش كلمة ربنا عنها، اللي ما بتهربش منها، اللي ما بتتحججش باي اسباب عشان تهرب من سماعها او من العيش بيها او من السلوك بمقتضاها. لم ابعدها عن نفسي، التصاق شديد تجاه كلمة الله وفرائض الله ووصايا الله، لان في واقع الامر ما هي كلمة الله الا شخص المسيح نفسه. واكون كاملا معه واتحفظ من اسمي. هذه اختبار القيامة، ان الانسان يحيا في حياة الكمال ويتحفظ. يتحفظ يعني ايه؟ ياخد باله من الخطية. دي حياة القداسة او حياة الانسان القائم، يسعى ناحية الكمال ويتحفظ من الاثم. فيرد الرب لي كبري وكطهارة يدي امام عيني. عشان كده ربنا يرد لي حياة المقدسة اللي انا عشتها، او مكافأة حياة القيامة اللي انا اختبرتها. مع الرحيم تكون رحيما، ومع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الاعوج تكون ملتويا. وهي ده قانون ربنا اللي بيزرعه الانسان اياه يحصل. وإذا كان ذكر أربع صفات كويسة ربنا بيقابلها بالصفة كويسة، لكن جه مع الأعرج وما قالش ربنا يكون أعرج، لكن قال يكون إيه ملتويا. مش إن ربنا اللي بيلتوي، لكن ربنا يبعث له حسب الطريق اللي هو ماشي فيه. تعرفين مثلا يعقوب أبو الآباء، يعقوب كان إنسان مخادع مش كده، خدع أبوه وخدع عيسو، أم ربنا بعت له اللي يخدعه، بعت له خاله مين؟ لبان. مش ربنا اللي خدعه، لأن حاشا أن ربنا يكون مخادع أو ربنا يكون ملتوي، لكن يديله